أربع طرق يعني ليها مراتب. أول مرتبة ودي أعلاها، دي أعلى حاجة، إن هي أعلاها عند المؤلف قراءة الشيخ عليه في معرض الأخبار يروي عنه. دي بتبقى عبارة عن شيخ الراوي، الشيخ هو اللي بيقرأ أو بيروي الحديث والراوي بيسمع منه. وطبعا في الحالة دي الراوي بيقول إيه؟ حدثني، أخبرني، سمعته يقول. واخدين بالكم؟ طبعا دي أعلى مرتبة الرواية، إن الشيخ يروي، يتكلم بالأحاديث ويرويها، والراوي التلميذ بقى بتاعه بيتلقى منه مباشرة. يبقى هنا التلميذ اللي هو الراوي بيقول إيه عن الشيخ بتاعه؟ حدثني، شافهني، أخبرني، سمعته. طبعا دي أعلى درجات السند، دي المرتبة الأولى. فهمنا المرتبة الأولى؟ المرتبة الثانية بقى إن الراوي هو اللي بيقرأ على الشيخ، الراوي هو اللي بيقرأ على الشيخ والشيخ بيسمع. الشيخ لما يسمع ممكن يقول نعم، يعني نعم نعم، وممكن ان هو يسكت. خدي بالك، الشيخ لما يسكت معناها انه مقر الراوي على اللي هو بيرويه، مش مجرد ساكت كده وخلاص، لا هو ساكت وبيقر على اللي بيرويه. عشان كده تجوز الرواية بالإيه؟ بالكيفية دي. ودي تاني مرتبة. المرتبة الرابعة التالتة، بس المرتبة التالتة الإجازة. ودي بتبقى أربع أنواع. الإجازة إن الشيخ يجيز الراوي. فالإجازة هنا بيقولك على أربع أنواع. النوع الأول الإجازة لمعين في معين، الإجازة لمعين في معين، إن الشيخ يجيز الراوي إن يروي عنه كتاب معين. هنا بيقول لك ايه؟ قوله اجزت لك او لكم، اكتر بقى من راوي موجود، طبعا هو بيبقى الشيخ عمال بيروي وايه؟ وتلاميذ كتير حواليه. فهنا بنقول اول نوع من انواع الاجازه معين في معين، ان الشيخ بيديهم حاجه معينه، كتاب الشيخ بيكون كتبه معينه، كتاب معين، وبيقول للراوي او لمجموعه من الرواه اجزت لكم او لك ان تروي، ان تروي او تروي عني الكتاب الفلاني. يبقى هنا الشيخ حدد كتاب معين وحدد راوي معين او رواه معينين يروى عنه ايه؟ الكتاب ده. عشان كده بنسميها رواية معين أو إجازة معين لمعين. طيب هنتكلم على المرتبة الثالثة، ونقول دي الإجازة، وقلنا بتنقسم لأربع أنواع. النوع الأول الإجازة لمعين في معين، كقوله أجزت لك أو لكم أن تروي أو تروي عني الكتاب الفلاني. فهنا الشيخ بيحدد الكتاب، يبقى ده اسم معين، وبيحدد الراوي اللي هيجز انه يروي عنه الكتاب ده او الرواية. يبقى عشان كده بنسميها معين في معين، حاجة معروفة، حاجة محددة بيتكلم عنها ايه الشيخ. التاني او النوع التاني الإجازة لمعين في غير معين. يعني ايه؟ كقوله أجزت لك أو لكم أن تروا عني جميع مروياتي. عشان كده بنسميها معين في غير معين. يبقى هنا الشيخ عين راوي معين أو عين أكتر من راوي، يبقى ده معين، عينه بعينه كده، فلان مثلا يروي عني، أو فلان وفلان وفلان يروي عني. طب هيروي عن الشيخ إيه؟ كل مروياته. يبقى أجازهم في كل حاجة هو رواها. عشان كده بنقول معين في غير معين، ما عينش كتاب معين ليه يرويه، كل حاجة فلان وفلان وفلان يرويها إيه؟ عني. كل حاجة أنا إيه؟ رواياتي كلها يرويها عني. يبقى هو طيب خلينا المهم فاهمين معايا، حاسس انتوا مشغولين. طيب تالت نوع في الإجازة، إجازة لغير معين في معين، كأن يقول أجزت للمسلمين أن يروا عني الكتاب الفلاني. تالت نوع إن الشيخ بيجيز لكل المسلمين، يبقى هو معينش حد أن يروا عنه الكتاب الفلاني بتاعه، بيعين الكتاب ويترك لكل المسلمين إن يروا إيه؟ يروا الكتاب بتاعه عنه. عشان كده بيسميها معين في غير أو غير معين في معين، لأن هو معينش مين اللي هيبقى مجازة كده لكل المسلمين. الرابعة الإجازة لغير معين في غير معين، كأن يقول أجزت للمسلمين أن يروا عني جميع مروياتي. يجيز لكل المسلمين ان يروا عنه كل المرويات بتاعه. يبقى هنا ايه؟ هو ما عينش حاجه، يخليها مفتوحه، كل المسلمين يروا عني كل مروياتي. يبقى اذا المرتبه الثالثه دي الاجازه، وهي اربع انواع: معين في معين، معين في غير معين، غير معين في معين، غير معين في غير معين. مفهوم كده يا بنات؟ معايا سماعة تانية؟ في المرتبة الرابعة، ودي يعني يا ريت تكتبوها معايا لأن هي مش نازلة في الملزمة اللي معاكم. المرتبة الرابعة هي المناولة. معلش بقى تكتبوا انتوا الجزئية دي. المرتبة الرابعة المناولة. طب ايه هي المناولة دي؟ هنجيكوا بعد كده. أن يدفع الطالب سماعه فيتأمله الشيخ. أو ممكن تكتبي أن يدفعه الراوي. وطبعا بس هنا عايز يوضح لك أكتر إن هو إيه الراوي، اللي هو بيكون يعني بيتلقى من الشيخ. فيتأمله الشيخ وهو عارف متيقظ، ثم يعيد إليه. ويقول: هو حديثي أو روايتي، فروه عني. أو أجزت لك روايتي. ده اسمه المناولة. ده معناها يعني عارفة زي ما يكون الطالب أو الراوي قدم للشيخ زي ما تقولي بحث. بس البحث ده في ايه؟ في اللي هو سمعه وكتبه ورا الشيخ. فالسماع بتاع الراوي اللي هو كتبه ورا الشيخ بيروح مديه لمين؟ للشيخ. فالشيخ بياخده منه وبيبص فيه ويتأمله وهو منتبه، وبعدين بيعمل ايه؟ يديهوله، يقول له: ايوه ده الحديث بتاعي ودي رواياتي، ارويها عني. ويجيز فيه ان هو يرويها. دي اسمها المناوله. دي اسمها المناوله. دي تعتبر رابع مرتبة. احنا قلنا ان الرواية بتكون بأربع مراتب. اسمها المناولة. المناولة. يبقى كيفية الرواية بتكون على أربع مراتب. خدنا المرتبة الأولى وبيبقى أعلاها إن الشيخ هو اللي بيقرأ وبيروي الحديث، والطالب أو الراوي بيسمع منه، سواء بقى كان الراوي ده عنده ضبط صدر او ضبط كتابه، وده بيسوغ للراوي ان هو يقول ايه حدثني اخبرني سمعته. المرتبه الثانيه ان الطالب او الراوي هو اللي بيقرا على الشيخ، والشيخ قاعد يسمع، والشيخ قد يقول نعم او قد يسكت، وسكوته ده برضه بيبقى ايه؟ اجازه للطالب على ان ده اللي بيرويه كلام منضبط. المرتبه الثالثة ودي إجازة وتنقسم لأربع أنواع: إجازة معين في معين، إجازة معين في غير معين، إجازة غير معين في معين، إجازة غير معين في غير معين. المرتبة الرابعة اللي هي المناولة دي بتبقى عبارة عن إن الطالب أو الراوي بيجيب سماعه اللي هو كتبه ورا الشيخ، واخدين بالكم، وبيجيب الشيخ بيناوله للشيخ، عشان اسمها عشان كده اسمها مناوله، بيناوله للشيخ، والشيخ بيبتدي ايه؟ يشوف كده الكلام المكتوب مظبوط. فالشيخ بيشوفه وبعد كده بيديهوله تاني، بيناولهوله ويقول له ايه؟ هو ده فعلا الحديث بتاعي ودي رواياتي، ارويها عني. وبيجيزه. فدي بتبقى يعني رابع مرتبة من مرتبة الرواية. اسمها المنامة. طيب في مسألة. في مسألة. الحمد لله. إذا أنكر الشيخ الحديث وقال لست أذكره. حديث الشيخ أنكر الحديث وقال أنا مش فاكره، أنا ما رويتش الحديث ده، هل الحديد ده مش هيتاخد؟ رغم ان الراوي ذاكر الحديث ده وفاكره. طبعا هنا الحديث بيتاخد بيه ليه؟ لان الشيخ قد ينسى، اي واحد يا جماعه قد يعني ينسى الحاجه، هو روى الحديث صحيح بس ينساه، ولكن الراوي فاكره ويقول له هو فاكر انا يعني انت رويته انا واخده منك، سواء كان بقى ضبط صدر او ضبط كتاب، يقول لي لا لا اذكر مش فاكر حاجه. وطبعا سبحان الله، خدي بالك ان الراوي عدل تتحقق فيه صفه العداله وشروط العداله وعنده الضبط، فطبعا بيتاخد الحديث، لان قد يكون الراوي الشيخ، قد يكون الشيخ ايه نسي، فهنا الحديث بيكون صحيح وبيتاخد، لان الراوي هنا بيكون عدل يتحقق فيه شروط العداله بالاضافه لايه؟ للضبط بتاعه، سواء كان ضبط صدر او ضبط كتاب. فهمنا الجزئيه دي؟ يبقى اذا انكر الشيخ الحديث وقال انا مش فاكره، ولكن الراوي فاكره وذاكر للحديث، يبقى هنا الحديث بيتاخد بيه، لان الراوي عدل والشيخ مش. طيب في تنبيه بقى، نبتدي نتكلم على بعض التنبيهات على الحديث. بيقول لك التنبيه الأول: حتى قوم الإجماع على جواز نقل الحديث بالمعنى. الإجماع على جواز نقل الحديث بالمعنى في الترجمة، الدال اللفظ العربي بلفظ أعجمي لإفهام أهل ذلك اللسان الأعجمي. بيقول لك إن في إجماع على جواز نقل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بالمعنى. يعني دلوقتي النبي صلى الله عليه وسلم نزل الأحاديث بتاعته باللغة العربية، النبي صلى الله عليه وسلم عربي، عربي اللسان، كان بيتكلم باللغة العربية. طيب دلوقتي في ناس مسلمين أو غير مسلمين وعايزين نوصل لهم الأحاديث دي، وهم لسانهم اللي بقى لسانه بيتكلم مثلا لغة إنجليزية، لغة ألمانية، لغة فرنسية، أي لغة كان، هل يجوز إن أنا أترجم الحديث باللغة بتاعتهم عشان أوصل لهم المعنى؟ طبعا هنا في إجماع من العلماء على كده، في إجماع من العلماء على كده إن يجوز إن أنا أبدل اللفظ العربي لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، أترجمها إلى اللغات المختلفة عشان يبتدي يفهم الحديث، لأن طبعا هو لا يفهم العربي، يتحدث بلغة مخالفة للعربي، أي بقى لغة كان. وخلي بالك إن سفراء النبي صلى الله عليه وسلم كانوا بيبلغوا أوامر النبي صلى الله عليه وسلم باللغة بتاعة القوم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل، وكان يعني كان سبحان الله منهم زيد بن ثابت، زيد بن ثابت تعلم العبرية في حوالي 15 يوم عشان النبي صلى الله عليه وسلم يقدر على إيه؟ مراسلة الناس دي، كان بيراسل كل قوم بلغتهم صلى الله عليه وسلم. فهاي زيد أتقن العبرية حوالي 15 يوم، زيد بن ثابت، وابتدى يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم ويراسل في اللغة دي عشان الناس تقدر تفهم يعني الشرع والدين اللي صلاها الدين باللغة بتاعتهم. يبقى هنا وده عليه إجماع من كل العلماء على جواز نقل الحديث بالمعنى. واخدين بالكم ان انا اترجم حديث النبي صلى الله عليه وسلم الى اللغات او لغه القوم اللي انا عايزه اوصل لهم او افهمهم الاحاديث بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم. طيب التنبيه الثاني يعلم أن الخلاف في جواز نقل الحديث بالمعنى إنما هو في غير المتعبد بلفظه. هنا بيقول لك في التنبيه الثاني إن الأحاديث المتعبد بلفظها لا يجوز إنها تترجم إلى اللغات الأخرى. ليه؟ زي الأذان دي حاجة متعبد بيها، ما ينفعش الأذان في بلد مثلا لسانها غير عربي يأذنوا بالإنجليزي، دي حاجة متعبد بيها ما ينفعش إن احنا نغيرها لغة تانية. أقامة الصلاة مثلا، التشهد التحيات لله، التكبير في الصلاة، كل دي حاجات متعبد باللفظ بتاعها ما تنفعش انها تترجم الى لغات تانية. دي جزئية معاكي، هو هيؤذن عندهم للصلاة بالعربي، هتقام الصلاة بالعربي، هيصلي بالعربي، التكبير بالعربي، الله أكبر، كله باللغة العربية لأن دي حاجات متعبد بلفظها. وحاجة تانية برضو ما ينفعش إنها تترجم الأفكار. الأفكار مثلا زي أذكار الصباح، أذكار المساء، دي برضه ما تنفعش إنها يعني تترجم. دي بتبقى زي ما هي، لازم إن هو يقولها باللغة العربية عشان ياخد الأجر بتاعها. يعني مثلا أذكار بعد الصلاة لازم يقولها كما هي، لأن دي متعبد بيها، دي لما بتقوليها بتاخدي عليها إيه؟ أجر. أذكار قبل النوم، أذكار مثلا الصباح، أذكار المساء، كل الأذكار. ولازم يعني بنفس ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. شوفي النبي صلى الله عليه وسلم لما البراء سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول إيه؟ آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. دي بتقال في ذكر قبل النوم. فالبراء قال ورسولك الذي أرسلت، والنبي صلى الله عليه وسلم الذكر قبل النوم بيقول إيه؟ آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. فالبراء خلف وقال ايه؟ رسولك الذي ايه؟ ارسل. يبقى ابدل لفظ النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ رسول صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قل امنت بنبيك الذي ارسل، قل امنت بنبيك الذي ارسل. ودي يا جماعه يعني سبحان الله الاذكار كما هي، تقال كما هي. انت لو بدلت كلمه بدل كلمه حتى باللغه العربيه حتى لو بنفس المعنى خلاص مش هتاخدي اجر الذكر ده. يبقى الأفكار لا تترجم، الألفاظ المتعبد بكلمتها لا تترجم، ولازم تقال كما هي، ما ينفعش أقولها كده بالمعنى، أصل معناها لا، مش هتاخد الأجر بتاعها. لأن هنا شوف البراء لم تقف توقفية، نعم توقفية، كما قالها النبي صلى الله عليه وسلم عشان تاخدي المعنى، تاخدي الأجر بتاعها. يعني مثلا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. دي تكرريها 3 مرات في أذكار الصباح و3 مرات في أذكار المساء. ممكن تقولي بسم الرحمن الذي لا يضر، لا مش هتاخدي الأجر بتاعها. ممكن أقولها مرة واحدة مش هتاخدي الأجر بتاعها. لازم كما هي بالأذكار ولا تترجم، وكذلك الألفاظ المتعبد بكلمتها. أي لفظ متعبد بكلمته لا يجوز إن هو يترجم إلى اللغة الأخرى. طب إيه تاني؟ جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم. أنتوا عارفين إن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، يعني بيقول كلمات بسيطة ولكنها بتدل على معاني كثيرة، زي ما يقول بيه لا ضرر ولا ضرار صلى الله عليه وسلم، لا ضرر ولا ضرار، دي اسمها جوامع الكلم، يتكلم بكلمة قصيرة ولكنها تعني كثير، تخش تحت حاجات كتيرة جدا. دي ما تنفعش تترجم، دي لا تترجم، هي بتتاخد كده اهو لا ضرر ولا ضرار. ممكن بقى تفهميه معناها ايه، يعني اللي هو غير عربي، يعني اللي هم لسانه غير عربي، تفهميه معناها ايه، لكن هي مش هتنفع تترجم، لان انت لو ترجمتيها مش هتيجي في نفس المعنى، مش ممكن لو ترجمتها ترجمة حرفية مش هتأتي بنفس الإيه؟ بالمعنى. إن دي جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي، دي برضه حاجات لا تترجم، لأن دي جوامع كلمه، اللي بيدعي شيء لازم يجيب البينة بتاعته، يجيب الدليل بتاعه. يدعي مثلا ملكية عمارة، لازم أجيب إيه؟ الملك ايه، عقد الملكيه، او ان انا املك فعلا الايه الحاجه دي. فعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم بينها على المدعي. يا جماعه يعني ممكن تفهميها، يعني تفهمي الاجنبي او غير عربي اللسان معناها ايه، لكن انت تجيبي له دي تترجميها له مش هتيجي المعنى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. مثلا حمي الوطيس، الان حمي الوطيس، ده بيدل على ايه؟ على اشتداد المعركة. فهذا الدنيا ازاي لا تترجم؟ اه يا حبيبتي، بصي يا انس، بتبقى ليهم ترجمة ليها، واخدة بالك؟ يعني هو مش حكاية مش فاهم معناها، هو ممكن ليها ترجمة بس مش حرفية، واخدة بالك؟ فهي ممكن يبقى عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فدي الحاجات دي ما ينفعش يقولها بكلام مترجم، لا لازم تقولها كما هي عشان تاخد الاجر بتاعها، حتى لو كنت مش فاهم الكلام ده معناه ايه كلغه، ولكن ممكن المعنى نقول له معناها ايه. زي القران يا جماعه، هو القران يعني اللي انت بتشوفيه مثلا يقول لك القران بالانجليزي، وده ايه؟ ده التفسير، المعنى مش الحرف، مش بالحرف، مش ترجمة حرفية للقرآن، لا المعنى هو بيقرأ تفسير المعنى بتاع الآية ايه معناها، واخدين بالكم؟ لكن مش ترجمة حرفية، معناها واخدين بالكم عشان يفهم بيقول ايه. لكن هو عايز الأجر، ها لازم يقرأه بالعربي، لازم يقرأه بالعربي. لا مفيش، ملهاش ترجمة حرفية، واخدين بالكم؟ فدي بتبقى حاجات منها يعني ما ينفعش كمان انها تترجم، لازم يقولها كما هي. حتى لو انت زي ما تقولي هو مش فاهم معناه. مش انتوا بتلاقوا يا جماعه ناس من اجناس تانية بيحافظين القران وبيتلووه، يعني بيتلو القران حق تلاوته لو انه لسانه مش عربي سبحان الله، وممكن ما يبقاش فاهم معناه لكن بيجود القران ويقراه وياخذ اجر على كده سبحان الله. ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر سبحان الله. ف يعني هنا بس عندك حاجه ضعيفه اللي هي الاعجمي جبار ده ضعيف، يعني معلش دي كده مش مظبوط. المدعي الاعجمي جبار دي ايه؟ دي ضعيف. في حد عنده اي سؤال في الجزئيه دي؟ عشان كده احنا هنكون خلصنا الجزئيه دي اللي هي بتاعه السنه، نبتدي في الاجماع. كله بالنسبه له واضح الاجزاء دي يا بنات؟ طيب الحمد لله. هنبتدي في الاجماع. بيقول لك ان الاجماع في اللغه هو الاتفاق. لما تلاقي في اي كتب من كتب الفقه لما تيجي تقرأي او اي كتاب في الشرع تلاقي اتفاق بمعنى اجماع. اتفق العلماء يعني اجمعوا العلماء. او يقال اجمعوا على امر اتفقوا عليه. طيب بالنسبه بقى للاصطلاح وده اللي يهمنا، اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في عصر على حكم شرعي. اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في عصر على حكم شرعي. ونبتدي نمسك جزئية جزئية ونخصص أو نفسر ما معنى التعريف دوت. الاتفاق، الاتفاق بيقول لك هو الاشتراك في الاعتقاد او القول او الفعل، لان ذلك كله من الاجماع فلا يكون الاجماع خاصا بالقول فقط. طيب بمعنى ان كل اللي اجتمعوا دول ممكن يجتمعوا عن طريق الاعتقاد، الكل بيعتقد حاجه معينه. طبعا انتوا عارفين الاعتقاد ده بتبقى حاجه في القلب معقود عليها في القلب. فالكل بيعتقد هذا الاعتقاد، أو إن الكل بيفتي ويقول بهذا القول، أو إن كل المجتمعين دول مجتمعين بالفعل، يعني هم بيفعلوا الفعل ده وكلهم بيفعلوه. يبقى إذن الإجماع ممكن يكون إجماع عن طريق القول أو عن طريق الفعل، مش بس القول. لأن المجتهد لما بيفعل أمر يبقى ده إيه؟ ده هو اللي بيقول بيه، وده اللي إيه؟ وده الرأي بتاعه. يبقى الإجماع لا هيكون في الاعتقاد، الكل بيعتقد هذا الاعتقاد، أو القول أو الفعل. ده أو ده أو ده لما المجتهدين بيجتمعوا عليه يسمى إجماع. طيب المجتهدين، بنقول المجتهد هو إيه؟ المجتهد عنده قدرة على البحث والنظر وفهم الأدلة واستنباط الأحكام. عالم بالأصول وعنده دراية بمسائل العقيدة كلها، ويحفظ القرآن كله ويعلم التفسير كله بتاع القرآن، وعنده ملم بالقواعد النحوية وقواعد اللغة. ده اللي نقدر نقول عليه عالم، أو نقدر نقول عليه مجتهد. ده المجتهد. طبعا ده يا جماعة زي الشافعي، زي أحمد بن حنبل، زي الإمام مالك، ابن تيمية، أبو حنيفة، مجتهد. يعني ده المرتبة دي لما بيكون ملم بكل ده بنسميه عالم مجتهد. يعني ايه مجتهد؟ يعني يجتهد. ان اصاب له اجرين، ان اخطا له اجر ولا يلزمني اتباعه. وطبعا يعني ممكن نقول من المعاصرين زي ابن عثيمين. طبعا عثيمين كان ملم بعلوم الاصول، وكان يدرسها والعقيده، ويحفظ القران، وعنده تفسيرات، ويتكلم في الفقه. طبعا يعني كان ابن عثيمين يقول: ما في عالم من 600 سنه. فدي درجه يعني قلما توجد. ما كانتش طبعا الان، طبعا ما فيش يعني يبقى في حد مجتهد، ما فيش، لان طبعا ما فيش حد يعني ملم بكل العلوم ديت عشان يبقى مجتهد، يقدر ان هو يجتهد ويستنبط ويبحث ويفهم الادله ويستنبط احكام. لا، فده المجتهد. فهنا بيقول لك لما قال المجتهدين فيه إخراج من لم يبلغ درجة الاجتهاد من العلماء. يبقى العلماء اللي مش هيكون عندهم الدرجة ديت، خلاص ده مش هو اللي هيجتمع. لازم الإجماع دوت بيبقى إيه؟ مجتهد. مجتهد اللي أنا عرفته لك ده. طبعا هيخرج مين؟ عوام الناس. طبعا ليه؟ فانه لا عبره بايه؟ باجماعهم. وقد عرف باللام وهي للاستغراق هنا احترازا عن اتفاق بعض مجتهدي عصر من العصور، فانه ليس اجماعا عند الجمهور. يبقى لو في عصر من العصور وبعض المجتهدين هم اللي اجتمعوا، ده ما يعتبرش اجماع. لازم ايه؟ كل المجتهدين اللي موجودين في العصر ده يجتمعوا على القول ده او العمل ده. طب ده في واحد وما بيقولش بالرأي ده او ما بيعملش اللي بقية المجتهدين بيعملوا بيه، خلاص ما اعتبرش الإجماع. لازم كل المجتهدين الموجودين في ذلك العصر يجتمعوا على القول ده أو العمل ده عشان نقول عليه إجماع. يبقى اتفاق المجتهدين، وعرفنا المجتهدين هم مين، ولازم كلهم، كل اللي موجودين في العصر ده مجتهدين، مجتهد لازم يجمع، لازم يجتمع معهم على نفس الرأي ده سواء قولا او عملا. من امة محمد صلى الله عليه وسلم طبعا عشان يخرج ايه الفرق ايه اللي خارجه من المله والضلة، لازم يكون مجتهد من امه محمد صلى الله عليه وسلم في عصر على حكم شرعي. في عصر معناه يعني في زمن ما في وقت معين، سواء بقى العدد قل او كثر ملوش عدد، المهم ان كل المجتهدين في الوقت ده في الزمن ده كلهم لا يشد عنهم احد. طبعا هنا بيقول لك ان يعني هنا في عصر، هنا نكره خلاه نكره، عايزين بالكم ليه؟ لان انا قلت لو في كل العصور يبقى معناها ايه؟ في كل العصور لحد ايه يعني المجتهدين او في العصر ده، المجتهدين اللي بعدين في العصر اللي بعدين واللي بعدين واللي بعدين لازم يجتمعوا على على الاجماع ده. لا، طالما في عصر من العصور وقت من الاوقات في اي زمن من الازمنه المجتهدين دول اجتمعوا على الامر ده، ما ينفعش بعد كده في اي عصر ياتي بعديهم ان هم ايه يخالفوا الاجماع ده او يلزم ان كل العصور اللي تاتي بعديهم ان هم لازم ايه نقول بقى لازم يجتمعوا على الكلام ده عشان يبقى اجماع. لا، الاجماع ده بيكون في عصر معين في زمن معين، طالما اجتمع المجتهدين على الراي او القول ده خلاص ده اجماع وبيؤخذ به وبيكون ملزم للي كل جاي بعدهم، لان احنا واخدين قبل كده لا تجتمع امتي على ضلاله وخير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. يبقى الثلاث قرون الاولى دي اي اجماع في اي وقت من الاوقات الثلاث قرون الاولى دي لما المجتهدين بيجتمعوا عليه قولا او عملا ده ملزم للكل. ما بيشترطش ان هو ايه المجتهدين اللي يجي بعديهم لازم يجتمعوا برضو على نفس الكلام على نفس ايه الراي اللي اجتمع عليه اللي قبليهم. لا خلاص، انعقد الاجتماع على حاجه من المجتهدين بتوع العلماء بتوع العصر ده خلاص كده ملزم للجميع، ملزم للي بعدهم كلهم الى قيام الساعه. بل اجماع المجتهدين في عصر واحد يكفي. خدي بالك ان الاجماعات دي مدونه، يعني الاجماعات دي مدونه، خدي بالك دي مدونه. طيب هنا على حكم شرعي، ما مسكين الايه التعريف اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في عصر، في عصر. طيب على حكم شرعي، الله هو في احكام غير شرعيه؟ في احكام غير شرعيه بنات، في انواع الحكم، في انواع الحكم. ده سؤال ليك يا سنه ثانيه، خدناه السنه اللي فاتت. هنا بنقول على حكم شرعي، هل في انواع للحكم غير الحكم الشرعي؟ عملناها في أصول السنة اللي فاتت. في صوت. طيب. خدنا المكان الماضي والحكم بينقسم لثلاثة أقسام، حكم شرعي وحكم إيه تاني وحكم إيه تاني؟ احنا ننسى الأسلوب كده يا بنات. حكم تكليفي برضه خدنا حاجة اسمها كده يا كريمة. في أول صفحة في الأصول بتاع العام الماضي، مش قلنا إن الحكم بينقسم لثلاث أقسام، حكم شرعي وحكم عادي وحكم عقلي. نراجع الجزئية دي يا بنات، نراجع الجزئية دي، وإن شاء الله امتحان الترم الجاي بتاع الفقه هيكون في أصول أولى وأصول تانية مع الفقه. إحنا قلنا إن الحكم بينقسم لثلاث أقسام، حكم شرعي، حكم عادي، حكم عقلي. الحكم العقلي اللي أنا بحكم على الأشياء بالعقل، ده مثلا كل وده ربع، او ده كل وده جزء، او دي طويله ودي قصيره، حاجه عقليه. النص اكبر من الربع، في حكم عادي اللي هي بالتجربه، مثلا المثال مثلا لما بناخد له شاي بيبقى كويس، الضغط لما بيعلى بنشرب مش عارفه كركديه يبقى بينخفض، حاجه حكم عادي، حكم بالتجربه. واخدنا الحكم الشرعي، هنا بيتكلم عن الحكم الشرعي. لا مش بتكلم على ده يا حاج، احنا هنا بنتكلم عن الحكم الشرعي. الحكم الشرعي الحكم بينقسم لثلاث اقسام، حكم شرعي، حكم عادي، حكم عقلي. هتلاقيه في أول الملزمة بتاعة السنة اللي فاتت. طيب الحكم الشرعي طبعا ده قيدناه للحكم الإيه؟ الشرعي، عشان نخرج منه أي حكم تاني بقى، سواء بقى كان حكم عادي، حكم عقلي، مالناش دعوة بيه خالص. هما هنا الإجماع على حكم شرعي في الشرع. طيب ركن الإجماع، ركن الإجماع، بيقولك إن ركن الإجماع الاتفاق قولا أو عملا، الاتفاق بالقول أو بالعمل، وده بإن المجتهدين بيتفقوا جميعا لا يتخلف أحد منهم على قول واحد، سواء كانوا مجتمعين في مكان واحد أو لا. كل المجتهدين في ذلك العصر بيتفقوا على قول واحد وما بيتخلفش عنهم ولا حد، كلهم سواء كانوا بقى في مكان واحد او في اماكن متفرقة، واحد مثلا في العراق، واحد في مصر، واحد في الشام، واحد في المانيا، واحد في الصين، ولكن كلهم بيقولوا بقول واحد. طب ونعرف ازاي؟ بأن يثبت عنهم جميعا الفتيا في مسألة معينة على حكم واحد، كلهم بيثبت عنهم الفتية في مسألة معينة بحكم واحد. كل المجتهدين. لذلك ده بيحتاج التدوين. عشان كده الإجماع يعني ملزم لينا ليه؟ لأن شروطه بتبقى قوية. أولا كل المجتهدين اللي في عصر من العصور ما بيتخلفش عنهم ولا واحد، بيتفقوا جميعا على قول واحد، سواء كانوا مجتمعين في مكان واحد أو متفرقين كل واحد في بلده. طب هنعرف ازاي؟ بأن يثبت عنهم جميعا الفتيا في مسألة معينة على حكم واحد. ده بالنسبة للقول. طب بالنسبة للعمل، وكذلك اتفاقهم في العمل بأن يصدر عن كل واحد منهم العمل في المسألة على نهج واحد. مسألة وكلهم بيعملوا بنفس الطريقة، سواء كانوا مجتمعين أو إيه؟ متفرقين. لأن طبعا العمل من المجتهد دليل على مشروعيته، طالما المجتهد بيعمل العمل ده يبقى ده دليل على مشروعيته. لأن زي ما قلت لك المجتهد ده وصل لدرجة عالية من العلم. أنا مش بتكلم في الجزئية دي يا كريم، أنا بتكلم على الحكم نفسه. الحكم نفسه بينقسم لثلاث أقسام، أنت راجع عليها في أول صفحة عندك في الأسئلة. خلاص يا بنات؟ يبقى ده ركني الإجماع. فهمتوا يعني إيه بقى ركن الإجماع هو إيه؟ طيب، في طبعا يعني بعض العلماء قالوا إن الإجماع هو إجماع الصحابة فقط، لا غير. طبعا يعني الموضوع ده في شيء، هم بيقولوا إن الإجماع ده إجماع الصحابة بس. طب واللي يأتوا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، التابعين وتابعي التابعين؟ هو بس عندهم الإجماع في عصر الصحابة. قالوا لأنهم دول طبعا الأصل في أمور الدين لصلتهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، وشاهدوا معه المشاهد، وكان الوحي بينزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهم مع النبي، فلا عبرة بإجماع غيره. طبعا ده رأيي من الآراء، ولكن طبعا يعني اللي راجح في المسألة إن هم الثلاث قرون الأولى. ليه؟ لقب النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قوم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. خدين بالكم، يبقى خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم تحدث عن القرون اللي فيها الخيرية وحددها بثلاث قرون 300 سنة بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، ودي بتنتهي بوفاة الإمام أحمد بن حنبل. هو هنا هي كده خلاص المحاضرة انتهت. في حد ليه أي سؤال؟ هو كده الموبايل بتاعي فقط شحن، هجيب الشاحن قبل ما إيه لو في أي سؤال، عشان كده نكتفي. طيب يا بس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.